تكرم بالإنعام وهيئ سببا. لا يصلح أيامي وارزقني طيبا، وتكرم بالإنعام وهيئ سببا. وانا مالي عنك سلوى، وانا مالي صلاه.